ويحمل العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ وأنا وإنه لتذكرة للمتقين. يعلمون حسرة وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.